إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه وجعل الجنة مأواه. أيها المسلمون، إن أغلى ما يملك المرء في هذه الحياة دينه ووطنه، وما من إنسان إلا وهو يعتز بدينه ويعتز بوطنه، لأنه مهد صباه ومدرج خطاه ومرتع طفولته وملجأ كهولته ومنبع ذكرياته وموطن آبائه وأجداده ومأوى أبنائه وأحفاده. حتى الحيوانات أجلكم الله، حتى الحيوانات لا ترضى بغير وطنها بديلا، ومن أجله تضحي بكل غال ونفيس، فالكل يحب وطنه فطرة. فإذا كانت هذه سنة الله في المخلوقات، فقد جعلها الله تبارك وتعالى في فطرة الإنسان. لذلك كان من الحقوق والواجبات الاجتماعية والأسرية في الإسلام، والتي غرسها في فطرة الإنسان، حقوق الوطن والأرض التي يعيش فيها ويأكل من خيرها ويعبد الله تبارك وتعالى تحت سمائها. وأول هذه الحقوق الحب الصادق للوطن وقيادته، حتى تكتمل حتى تتوحد الكلمة وتكون الألفة. إن الكلمة التي يجب أن نجتمع عليها وأن نصدق الله بها السمع والطاعة بالمعروف لأمير البلاد، وقد حث نفع الله به العباد والبلاد، حتى أبناءه المواطنين حثهم على أن يكونوا على كلمة سواء، كلمة واحدة، أن يكونوا مجتمعين متألفين، وأن يبتعدوا عما يكون فيه الشقاق، وحث على زرع الألفة ونشر المودة والرحمة. والله جل وعلا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لنعرف نعمة الله عز وجل علينا، وإن عددناها فلا نحصيها، حتى نحافظ عليها بالشكر والابتعاد عن كل حرام وفساد. وأعظم نعم الله علينا في بلدتنا هذه نعمة الأمن والأمان، فالأمن نعمة كبرى ومنة من الله عظمى بعد الدين والإسلام. إذا اختلت أو فقدت فسدت الحياة، بل وفسد الإيمان والعبادة، وشقيت الأمم وساءت الأحوال وتغيرت النعم بأضدادها، فصار الخوف بدل الأمن، والجوع بدل رغد العيش، والفوضى بدل اجتماع الكلمة، والظلم والعدوان بدل العدل والرحمة. عفانا الله بمنه وكرمه، والعاقل من يتعظ بغيره. فلننظر إلى من حولنا، كيف كانوا وكيف أمسوا، كيف كانوا وكيف أصبحوا. لقد امتن الله على الخلق بنعمة الأمن، وذكرهم بهذه المنة ليشكروه عليها وليعبدوه في ظلالها. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وذكر الله أقواما جعل الله لهم الأمن، لكنهم كفروا، فماذا فعل الله بهم؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال حسن. أيها المسلم، إن التناصر والتعاون على البر والتقوى من أعظم الأسباب التي تبقي الأمم وتديم الألفة والمحبة والبعد عن أسباب العداوة والبغضاء. والتعاون على الشر من أعظم الأسباب التي ترسخ العدل. فينبغي علينا أن نتعاون على البر والتقوى حتى تسير سفينة بلدتنا إلى النجاة. ينبغي علينا أن نزيل من قلوبنا الضغائن الشخصية والأسرية والقبلية، وأن نحذر الحذر الشديد من إثارة القبلية البغيضة والقومية وغير ذلك، لتبقى بلادنا في أمن وأمان. لا شك أن هذه أس البقاء التعاون على البر والتقوى. إن التعاون على البر والتقوى أصل أصيل من أصول هذا الدين العظيم. ولقد عني النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المجتمع المسلم من داخله بهذا الأصل عناية عظيمة، ليكون بناء محكما قويا قائما على الألفة والمحبة ووحدة الكلمة واجتماع القلوب. وكان من أولويات عمله صلى الله عليه وسلم حين وطئت قدمه الشريفة المدينة المؤاخاة بين أصحابه رضوان الله عليهم. تلك المؤاخاة التي لم يشهد التاريخ لها نظيرا، حين نقلت أصحابه رضي الله عنه من التباغض في الجاهلية إلى التحابب في الإسلام، وجعلت غرباء الدار إخوة للأنصار يقاسمونهم دورهم وأموالهم وضياعهم. وكان من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنه يقضي على أي بادرة اختلاف بينهم في مهدها ويطفئ فتيلها قبل اشتعالها، ولا يتهاون في ذلك أبدا. بل نجده صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق الرحيم بأمته يغلظ المقال في هذا المقام أكثر من غيره، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن نار الخلاف والفرقة والفتنة إذا توقدت فمن العسير إطفاؤها ومن الصعب إخمادها. عير رجلا بأمه فقال صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. رواه الشيخان. وفي أحد مغازيه تشاور المهاجرون والأنصار تقاتل المهاجرون والأنصار بالكلمات، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه الكلمة كلمة شرعية، اسم المهاجرين واسم المهاجرين واسم الأنصار من الكلمات المسطورة في القرآن، لكنها استعملت استعمالا قوميا خاطئا، استعمالا طائفيا بغيظا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما بال دعوى الجاهلية؟ ثم قال: دعوها فإنها منتنة. رواه الشيخان. أيها المسلمون، لقد حذر ولي أمر البلاد من الفرقة والاختلاف لما رأى من الحال الذي نعيشه ومن الأوضاع التي تمر بها هذه البلاد المباركة وبلاد الخليج عموما. فينبغي علينا جميعا أن نكون في يقظة واعتبار واتعاظ من سرطان الإرهاب في التفجير وتخزين الأسلحة وإثارة الفتنة وإذكائها والمحاولات اليائسة لزعزعة الأمن والإخلال به واستهداف الدماء المعصومة، وهي جرائم لا يرضاها دين ولا يقرها عقل وتأباها الأعراف والفطر السليمة. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وروى البخاري من حديث ابن عمر مرفوعا: من حمل علينا السلاح فليس منا. أيها الإخوة المؤمنون، إن الواجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا في إصلاح بلدتنا واجتماع كلمتنا، وأن نوقف مسلسل الهدر والترف والسرف وتعزيز، وأن نعزز ثقافة الاستهلاك والاقتصاد. فالإصلاح إذا صدر عن إيمان راسخ وعقيدة صادقة واستشعار بعظم المسؤولية فإنه يكون مجديا، وإلا فإنها تصرفات فردية لا تجدي. إن الواجب علينا جميعا ألا نستر ولا نعجز، بل علينا أن نبذل الحكمة والحنكة والصبر في الأوضاع الحاضرة وفي الأمور المستقبلية. ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. أيها المسلمون، إن استمرار التعاون بين دول مجلس التعاون العربية لوجود تهديد حقيقي يستهدف دول المجلس وعليها تداعت الدول لدفعه والتعاون لدحره. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال جل في علاه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن أي تهديد لأي دولة خليجية هو تهديد لأمننا، لأن المصير واحد، فيجب إقالة العثرات واليقظة ضد تلك المخاطر المتربصة بدولنا. نسأل الله جل وعلا أن يؤلف على الخير دولنا ويصلح ذات بيننا ويديم لنا أمننا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. وبعد، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، ولنعلم جميعا ولنتلمس جميعا معالم الإصلاح ومقومات الإصلاح وأسس الإصلاح ووسائل الإصلاح، فذلك محبوب لربنا. يقول الله عز وجل عن نبيه أنه قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إن صدق الانتماء إلى البلاد يتطلب منا جميعا حماية أمنها وصون وحدتها والذود عنها. رب اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أيها المسلمون، إن التحديات عظيمة، وتأمين المتطلبات لمواجهة هذه التحديات، وأن نتجاوزها بإذن الله عز وجل، فنحاسب نفوسنا على التقصير والتفريط في جنب الله، فإن أعظم ما به نحافظ على نعم الله أن نصلح ما بيننا وبين الله، يصلح الله لنا أرضنا، يصلح الله لنا ألفتنا ومحبتنا. إن إصلاح الأوطان وإصلاح مواطن الخلل إنما يكون بإصلاح النفوس وإصلاح الأسر وإصلاح المجتمعات، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا جل في علاه يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. عباد الله، إن الثبات على الإسلام وعقيدة الإسلام والوقوف صفا واحدا مجتمعين على كلمة واحدة خلف أمير البلاد يعزز من قوتنا وصلابة موقفنا ويكسر طمع عدونا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا لمن ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمر البلاد لما تحب وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربنا يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في أرض الشام، وانصرهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوبهم وتجمع فرقتهم وتقوي شوكتهم. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا فيما أغثت به أرضنا، واجعله يا رب العالمين غيثا نافعا. اللهم اجعله سحا غدقا يا رب العالمين، اللهم اجعله نافعا وغيثا للحاضر والباد. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تصلي وتسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.